ايه وقفنا ليه؟ اقول لك ايه؟ وبتنزل ليه؟ انت مش عايزني اقابل لك؟ انت جايبني عند البحيرة دي عشان ايه؟ هما كانوا تلات سكات، سكة السلامة وسكة الندامة والسكة اللي تودي وما ترجعش. هي فهمت ولا ما بتفهمش؟ وفين هي سكة السلامة؟ السكة قدامك، يلا يلا بقى انت حصانك. فين؟ اهي دي. ايوه هي، مفيش سكة تانية. لكن دي بحيرة مية. بحيرة مية؟ هو انا هكدب عينيا؟ وكمان صوت المية، انا مش كذاب. اللي انت شايفه ده سراب، واللي عمله كده الساحر غراب. غراب البين؟ عرفت بقى طريقك منين؟ بقى البحيرة دي مش مية؟ انت لسه بتشك فيا؟ لا بس يعني اسمع يا ابن الناس، المية جد بالغطاس. خلاص انا هجرب. اعتمد على الله ونعم بالله. يلا يا رهان. ما تخافش يا حصان. يلا يا رهوان. الله، دي صحيح مش مية. عشان تبقى تاسخ فيا. دي مش بحيرة، مش بحيرة. إلى الأميرة وصل جميلك يا أبو طويل. طريق السلام، سكة السلام. سكتي ليه؟ انت عايز ايه؟ ما انت بتغني، صوتك ده اللي سحرني وجمالك اللي فتني. طب بس ابعد عني. فرط الرمان نجل طوعيني. الزم حد. اوديني ده بعدك. يعني لازم تتعبيني؟ انت مالكش ضمير يا حسبك، ما بتسألش نفسك بأي حق انت تخطفني؟ بحق القوة. ربنا اقوى منك. قادر يهدك. اسمعي بقى اما اقولك، انا لغاية النهاردة ما استعملتش معاك الشدة. مفيش فايدة. اذا كنت متصورة ان قمر الزمان هيجيلك، الجن الازرق مش هيعرف طريقك. انت هنا تحت ارادتي، لازم تبقي زوجتي. ده انا كنت اموت نفسي. طيب يا فرط الرمان، انا مش هسحرك، مش هسحرك حجر صوان، انا هسحرك رخام. رخام؟ رخام، رخام، تمثال رخام، لا حركة ولا كلام. مجرم جبان. اوام اوام يا جنجا يا جنجا. مفيش كلام. رخام رخام. Thank you. دليل الشوق ونار قلبي يقول السهر ايد حبي دليل الشوق ونار قلبي يقول السهر ايد حبي وتسرح فيه دليل الشوق وتسرح فيه دليل الشوق. الله الله الله الله الله الله الله الله. مين مين؟ الحمد لله على السلامة يا أمير. أنت اتأخرت ليه؟ أنت أنت أنا إيه؟ انت زي وصلت هنا قبلي من بدري مع اني راكب حصان وعمال بجري. انت لسه برضو ما عرفتش سري. انا ابو طويلة ابو طويلة شلاه يا للخطوة شلاه شلاه شلاه. مادام اقدر اطول نفسي اللي تمشيه انت في يومين اجيبه انا بخطوتين. يعني تقدر توصلني لغراب البين في غمضة عين؟ بس قولي هو فين؟ شوف الراجل ده اللي مغمي عينيه وعمال بيضرب الصخرة بالفاس اللي في ايديه. الله بحلق ودي بحلق. بحلق ده ايه؟ انت بتضحك ليه؟ هندا بندا هندا بندا. انت تعرفه ولا ايه؟ اه الله الله الراجل جاي علينا ومغمي عينيه. حاسب حاسب يا راجل انت عندك. ما تخافش يا امير هو شايفك. اذا كان ده مغمي عينيه انت بتقول ايه؟ انت عارف انا عامل كده ليه؟ ليه؟ قول له يا ابو طويله يا ابو طويله. قول له ليه؟ ما هو انت يا امير ما تعرفش السر اللي فيه. سر ايه؟ عينيه. ده السر اللي ربنا وضعه فيا. عينيا يعني تقدر تعتمد عليا. انا اعتمد على واحد زيك يا حقير؟ ما تبقاش تحتقر غيرك. انا مش ناقص تعليمك. ده انا مرشدك ودليلك. اعمل معروف انا مش فضيلك. طيب شايف الصخره دي اللي قدامك؟ ايوه شايفها. تقدر تعرف الحاجه اللي في جوفها؟ وانت يعني اللي تعرفها؟ انا شايف جواها جوهره ما تتقدرش بمال، ولو سلطت عليها شعاع عينيا هتتفتت في الحال. لا ده شيء كتير. انا هخليه يقنعك يا امير. بحلى بحلى. طيب انا هخليه يشوف بعينه بس عشان ما يبقاش يحتقر غيره. هند بندا هند دندا شد عندا يرتاح دمندا. يا للنظر يا للنظر من غير وزر لا يفيد حذر ولا يتنظر. الله الله الله الله ده صحيح. الجبال والصخور دي تفوت منها اشعه عينيا. مفيش حاجه تخفى عليا ان شاء الله تكون في اخر الدنيا. يعني يعني كانك تعرف القلعه الحديد فين؟ بتاعت غراب البين. بتاعت غراب البين. انا اقول لك فين. شلني يا ابو طويله. تعال فوق يا ابو طويله. فوق يا ابو طويله. هندا بندا هندا دندا شيل ده عندا يرتاح ده من ده. هوب كمان هوب يا كمان وكمان هوب. بس بس هندا بندا هندا دندا شيل ده عندا يرتاح ده من ده. فين فين فين غراب البين؟ اهو اهو اهو غراب فين؟ البين فين؟ انا دلوقتي شايف القلعه الحديد. بعيد في جزيره وائل واء. وائل واء في الربع الخراب. انا شايف الاميره والساحر غراب. طب انزل انزل تعالى. انزل يا ابو طويله. هند بندا هند تنتا شد عندا يرتاح ده من ده. هوب. والجزيره دي تبقى فين؟ بينك وبينها سنتين. سنتين؟ انا اقدر اوصلك في غمضه عين. ازاي؟ انت نسيت يا مولاي اللي تمشوه انتوا في سنتين اطويها انا في ساعه ولا اتنين. ومستني ايه اللي تقول عليه؟ طب يلا مار في الحال. معلش يا رهوان احنا رايحين للاميره فرط الرمان. عايز نشيلك انت كمان. ها مش تقدر تحصلنا على هناك؟ طب يلا سبقنا عشان احنا هنسبقك وانت تحصلنا. فاهم؟ طب يلا يلا يا رهوان. يلا يا ابو طويله تعالى. استنى استنى وانت الاخر تعالى. هي مستعدين؟ مستعدين. هندا بندا هندا دندا شيل ده عندا يرتاح ده من ده. هوب يا ساتر هوب يا ساتر. ما تخافش يا شاطر. وكمان هوب بس. بلاد الله لخلق الله. بلاد الله لخلق الله. خطي عدي خطوة تودي الرجل الدب مطرح ما تحب. خطي عدي خطوة تودي خطي عدي خطوة تودي الرجل الدب مطرح ما تحب. خطوة فارت الرمان فارت الرمان. ست الصبايا يا اللي جمالك آية تمثال تمثال رخام. لا حركة ولا كلام. فين ابتسامتك فين نظراتك يا جنجا يا جنجا جنجا. أوام أوام من صورة الحجر والرخام إلى صورة البشر والإنسان. اخرجي اخرجي من الصورة الحجرية إلى الصورة البشرية. جنجا جنجا جنجا. أتش أشهد أن لا إله إلا الله. يرحمكم الله. أنا فين؟ ما انتش عارفة انت فين. مين؟ غراب البين. الله لا يوريك رحمة ولا تشوف بعينك نعمة. طب خليك نايمة. حتروح فين من غضب الله؟ يا بنتا يا بنتا. مجرم جبان. أوام أوام في سجن الظلام تمثال رخام. انت شيطان. مفيش كلام. تمثال رخام يا بنجا يا بنجا. خط عدي خطوة تودي رجل الدب مطرح ما تحب. ها ها ها بس. ايه وقفت ليه؟ انت تعبت ولا ايه؟ انتوا عارفين احنا مشينا قد ايه؟ قد ايه؟ طب احنا بقالنا كام ساعة ماشيين؟ ما بقالناش ساعتين؟ احنا مشينا ساعة واحدة قطعنا فيها نص السك. يعني قدامنا قد اللي مشيناه؟ بمشيئة الله. طب يلا بينا. قبل الليل ما يمشي علينا. انتوا ما جوعتوش؟ الجعان يحلم بسوق العيش. انا بقول نرتاح لنا شوية ولكلنا لقمة ونشرب مية. بس يعني عشان نوصل قبل الغروب. اهو حنوصل كده يا دوب. طب ننزل هنا شوية. استنوا علي. ها امسكوا جامد فيا. ها هندا بندا هندا دندا شيل ده عندا يرتاح ده من ده. هوب بس. تعالوا نقعد في الضلة دي. احنا معانا ايه؟ المخلة هي وادي الزمزمية. مش يكفينا كل واحد رغيف؟ يا سيدي بصلة المحب خروف. ادي رغيف وانت رغيف وانا رغيف. الله الله. مين انت؟ مين بولس؟ انا بولس. ايه ما انتوا السامعين؟ انت مين وطلعت لنا منين؟ الا انا مين هكون مين؟ واحد جالكم ومنته بتجيلهم يبقى مين؟ يبقى ضيف. وهل من الكرم سؤال الضيف؟ فعلا ده سؤال سخيف. الناس الطيبين ما يقولوش للضيف انت مين. طيب يا سيدي احنا غلطانين. اتفضل. ايه ايه انت قلت ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت قلت ايه؟ حاول ايه؟ بقول لك اتفضل. انت متأكد؟ الا متأكد. اتفضل يا سيد. بس ما كنتش تحلم. معوض مخلم. ادي رغيف. اتنين. تلاتة. او لطش التلات رغيفة. بسم الله. يا حطوهم في بقه مره واحده وعليهم شويه ميه. التلات رغيفه خباطه. لازم بقى نطلع غيرهم. اتفضل. ادي رغيف وانت رغيف وانت رغيف وانا رغيف. الجودم الموجود. ايوه لا كلمة في الوجود. الجودم الموجود. ادي رغيف. اتنين. تلاتة. الله الله. بسم الله. ياه. وعليهم شوية مية. اتفضل يا أزية. وادي السمسمية. هات الأربع ترغيفة خبطهم. هو ما عادش في غيرهم. ما عادش إلا المخلة. ما فيش حاجة تانية. المخلة قدامك فاضية. فاضية فاضية. الله الله. من بسم الله. ده حيبلع المخلة وعليها شموية مية كده مرة واحدة. يلا بقى نتغدى. نتغدى. هندا بندا هندا دندا. هو فينا من ده؟ يعني مش هناكل ولا ايه؟ امال اللي انت كلته ده يبقى ايه؟ لا دي حاجة كده تتاخد قبل الفطور. يعني مسح زهور. عليك نور. ده انت نزلت على الاكل ما خليتش. خليت ولا ما خليتش؟ ما دام الواحد لسه مشبعش. فين وفين لما يملى الكرش؟ ده احنا ما عادش معانا زاد ولا زواج. مش هنحتاج. مش قدامنا سفر وبلاد. احنا هنوصل قبل الميعاد. طب يلا. يلا. زيدان زيدان. الله ايه هو؟ انتوا هتمشوا من غير ما تأكلوني. هوش يا ابو طويلة. طب تعال. تعال ابوك. بس بوس يا عداية. اهون عليكم تجوعوني. يا تعال يلا بقى كمان مخ. تعال يلا اكل يا ابو طويل. طيب طيب بعدين بعدين بعدين أكل. بعدين بعدين. ويعني نمشي جعانين. جعانين كلك يا اخي. شجره ولا اتنين. طب طب طب طب طب طب ما انتوش ماشيين. انا هحوشكم مش هخليكم تمشوا. الله الله الله الله. استنى استنى بولس بولس. استنى ده سد الطريق قدامنا. معلش معلش يا بولس. خلص بولس. ده ايه الاخر اللي جالنا؟ ما هو ده التالت بتاعنا. انا سر قوتي في طولي واتساع خطوتي. وانا قوتي القوية في شعاع عينيا. وانا سر قوتي في كرشي. اي حاجة تقف في وشي مش ممكن تمشي. واقدر اشرب البحر واكل الشجر والصخرة. بس يعني دلوقتي حبسنا من غير قصد عشان احنا ما فيش معانا اكل. يعني مش هتستفيد الا اذا كنا نوصل قلع الحديد. ولا قلع الحديد بعيد. مسافتها ساعة مش حزي. طب مش تقول لي. ايوه يا اخي خلصنا. عايزين نمشي. علشان نمشي انشفت يا كرشي. بس شوية شوية شوية احسن يطربق الدنيا. كمان يا كرشي يا بطني كرشي يا بطني كرشي كرشي. يا الله سويتي وشي يا بطنك. اهو وسع علينا. طب يلا بينا. بقلز على كتافي وانت على دراع وبحلق على دراع. تعال. وانت استنى. بس مستعدين؟ مستعدين. هند بند هند دند شيل دا عند يرتاح دا من دا هوب هوب هوب. حاسب حاسب حاسب وكمان هوب. ياه نبدأ المسير. سير احنا ثلاثة ثلاثة اخوات كلنا في الدنيا دي اخوات طمع الدنيا ولم وهان خلى طريق الناس عطرات احنا ثلاثة ثلاثة اخوات يا ابو طويلة هم اوام يلا اما الخطوة القدام يا ابو طويلة هم اوام يلا اما الخطوة القدام نزرع حب ونجني سلام نزرع حب ونجني سلام لاجل نعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات ونخلف صبيان وبنات احنا ثلاثة ثلاثة اخوات كلنا في الدنيا دي اخوات طمع الدنيا ملم وهان خلى طريق الناس عكرات احنا ثلاثة ثلاثة اخوات قبل ما ينسى علينا الليل يا ابو طويلة والليل ويل قبل ما ينسى علينا الليل يا ابو طويلة والليل ويل تبقى كرامة ويبقى جميل تبقى كرامة ويبقى جميل لاجل نعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات ونخلف صبيان وبنات احنا ثلاثة ثلاثة اخوات كلنا في الدنيا دي اخوات طمع الدنيا ولم وهان خلى طريق الناس عطرات احنا ثلاثة ثلاثة اخوات ومشيوا الأربعة بخطوات مسرعة أبو طويلة شايلهم وبحلو يهديهم ويرشدهم والغنى يهون طريقهم ويسليهم لجل ما يوصلوا قبل الليل ما يمسي عليهم ويدخلوا الجزيرة ويخلصوا الأمير نلتقي بعد غد مع السهرة الثالثة من فرط الرمان تأليف طاهر أبو فاشا موسيقى وألحان عبد العظيم محمد غناء محمد أنديل تغريد البشبيشي وثلاثي النغم فرط الرمان حلقات مسلسلة يخرجها محمد علوان فرط الرمان فرط الرمان مع تحيات يحيى هنداوي